قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله فقام عكاشة ابن محسن. قال عكاشة وعكاشة بالتخفيف، وهو صحابي مشهور كما ترجم له. قام عكاشة فمن عند نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وليس في إمكانه أن يبشر أحدا بالجنة إلا بوحي من الله. إذن جاءه وحي خفي لا يعلمه غيره، فعلم أن عكاشة منهم فقال له أنت منه. يقول الشارح تعليقا على قوله: قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه. الشفاعة والتوسل بمعنى واحد، الشفاعة طلب الشفاعة وطلب الدعاء من الحي، هذا الطلب يقال له شفاعة ويقال له توسل. طلب الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم ليسقيهم أيام القحط، وطلب الأعمى من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له ليرد الله عليه بصره، وطلب عكاشة أن يجعل الله من السبعين، هذا يسمى توسلا ويسمى شفاعة استشفاع. وإنما كان ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الموت قد تعدل ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة. من له بصيرة في دينه وفقه في الدين يعلم بأنه ليس في الإمكان أن يطلب الإنسان الآن الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي شأن من الشؤون. ومعنى ذلك التوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام متعذر بعد وفاته إلا في بعض المعاني، منها أن تتوسل إلى الله بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا في ذلك، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام من عملك وشعبة من شعب الإيمان. ولك أن تتوسل إلى الله باتباعك لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك من عملك وهو من شعب الإيمان. اتباع النبي ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام من شعب الإيمان، هذا من جنس توسل الثلاثة أصحاب الغار المعروفين الذين توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة. من صدق مع الله ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام في محبة النبي وتوسل إلى الله بمحبته، توسل إلى الله بعمل عظيم وبشعبة عظيمة من شعب الإيمان. ومن توسل إلى الله باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك، هذا من نوع التوسل بالأعمال، لأن التوسل في الإسلام لا يخرج من هذه الأنواع الثلاثة. إما أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانك وعملك الصالح كتوسل أصحاب الغار الثلاثة المعروفين، أو تتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي حياة دنيوية كما كان الصحابة يفعلون، يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه أن يدعو الله لهم ليغيثهم إذا قحطوا وأصابهم الجفاف، ويأتي الأعمى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيطلب منه أن يدعو الله له ليرد الله عليه بصره. وهذا عكاشة يطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجعله الله من السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا هو التوسل الصحيح. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طلب الدعاء منه أو التوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام أو بذاته أمر غير مشروع وغير معلوف وغير معروف لدى سلف هذه الأمة. لذلك يقول الشارح وقد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة. البصيرة في الدين أمر له أهميته، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه، كائنا من كان من سأل ميتا أو غائبا سأله ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله، أي شريكا شبيها لله، لأنك إذا ناديت ميتا أو غائبا معنى ذلك منحته قدرة كقدرة الله وعلما كعلم الله، أنه حيثما كان هو تحت الأرض ميت لا تدري عن حواله أو غائب وهو حي، كأنك تقول أنه يسمع كل شيء ويعلم كل ويجيب دعوة الداعي، هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. إذا شبهت هذا المخلوق بالخالق، هذا من أخطر أنواع التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، بينما عند علماء الكلام يبحثون عن تشبيه الخالق بالمخلوق، وهنا تشبيه المخلوق بالخالق. من طلبت منه هذا الطلب الذي لا يملك أحد إلا الله كالمغفرة والعافية وطلب الولد وطلب الرزق، إذا طلبت من ميت أو غائب لا يملك، شبهت هذا الذي دعوته وطلبت منه هذا الطلب شبهته بالله تعالى، هذا معنى أنه ند وشرك، هذا معنى كونه شرك. لذلك لا ينبغي أن يستغرب الإنسان إذا قيل هنا شرك ويقول لا شرك اليوم، هذا معنى الشرك، وهذا واقع، واقع من كثير من العوام، اللجوء إلى غير الله والاستغاثة بغير الله وطلب العافية والشفاء وسعة الرزق ونجاح الولد وغير ذلك من الصالحين يقع في كثير من العوام جهلا منهم، ولكن قد يجد من أهل العلم من يشجعه على ذلك ويزين له فيقول له هذه ليست بعبادة ولا هو شرك، وهذا من محبة الصالحين. الذين ينكرون هذه المعاني لا يحبون الصالحين، هؤلاء مسؤولون أمام الله من هؤلاء العوام الذين يزينون لهم الإشراك بالله والوقوع في دعوة غير الله وعبادة غير الله. لكن لو سألت إنسانا ما يقدر عليه، تطلب منه مالا أن يعطيك وأنت محتاج أو يقرضك شيئا يقدر عليه ليس به بأس، إنما الدعاء الذي لا يجوز والطلب الذي لا يجوز أن تطلب من المخلوق ما لا يملك إلا الخالق، سعة الرزق والعافية ونجاح الولد وغير ذلك لا يملك إلا الله. يجب أن نفرق بين ما ينبغي أو بين ما يجوز طلبه من مخلوق وبين ما لا ينبغي. قال الشارح: ومن سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله كما كان المشركون كذلك. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم وخالق من قبلكم وهو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي تؤمنون به في ربوبيته. إذا كنتم توحدونه في ربوبيته كيف تشركون به في عبادته؟ فلا ترغبوا عنه إلى غيره، ولكن يجب أن تكون الرغبة إلى الله، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. قال قوله وأنت منهم، يقول الشارح لما يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده في هذا الكلام نظر، لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه دعا له وبعد الدعاء بشره، أي طلب من الله، لم يقل ذلك بناء على ما يعلم منه سابقا من هذه الخصال، بل بوحي من الله، الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بعد أن قرب له وشفع له، بعد ذلك بشره بهذه البشارة. اقرأ الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى عن الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الذي سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في الباب الرابع: باب الخوف من الشرك. هذا الكتاب من أنفس ما كتبه الشيخ في هذا الباب في باب توحيد العبادة، وقد اختار لكل باب آيات وأحاديث. معنى التوحيد هنا عندنا آيات مختارة وأحاديث مختارة وأحيانا آثار من كلام الصحابة والتابعين تفسيرا للآيات والأحاديث. باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دلالة هذه الآية على الخوف من الشرك دلالة واضحة، لأن الله أطلق قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، والمراد بعدم الغفران أي من مات وهو يشرك بالله الشرك الأكبر. هذه النقطة يجب أن تفهم. أولا الشرك شركان، شرك أصغر لا يخرج عن الملة، وشرك أكبر عبارة عن الكفر، الكفر البواح ناقل من الملة. والمراد بالشرك في هذه الآية الشرك الأكبر الناقل من الملة. ثم معنى عدم الغفران أي من مات وهو يشرك بالله الشرك الأكبر. أما لو أشرك بالله ثم تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وقد كان كبار الصحابة في أول الأمر كانوا مشركا بالطالب علم، يعرف موقف عمر في أول أمره وكيف من الله عليه أخيرا فأصبح من كبار أولياء الله. لذلك إذا قيل إن الله لا يغفر أن يشرك به ليس معنى ذلك حتى لو تاب المشرك لا يغفر له، لا، معناه من مات على الشرك الأكبر قبل أن يتوب لا يغفر له بل هو من أهل النار، كاليهودي الذي مات على يهوديته، والنصراني الذي مات على نصرانيته، والمجوسي والوثني والماركسي وغير ذلك من أنواع الكفار. كذلك من يشرك بالله الشرك الأكبر ومات على ذلك لا يغفر له. وإذا كان الأمر كذلك أليس على العاقل أن يخاف من الشرك؟ هذا معنى مطابقة الآية للترجمة، باب الخوف من الشرك. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من مات على ما دون الشرك الأكبر، مات وهو سكران، مات وهو سارق، مات وهو شارب، مات وهو إلى آخر الكبائر، مات على ذلك قبل أن يتوب فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه تعذيبه تعذيب تطهير. طالما مات وفي قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثلاث مرات هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار لا يبقى في النار. إذن أصحاب الكبائر من الموحدين تحت مشيئة الله تعالى، مهما أسرفوا إن تابوا قبل الموت فالله يتوب على كل من تاب من الصغائر والكبائر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا يشمل جميع الذنوب، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والموبقات والكبائر والصغائر، جميع الذنوب من تاب تاب الله عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب الناقة بناقته التي سافر بها في دوي من الأرض ثم نام فضاعت فلم يجدها ويئس منها ورجع ينتظر الموت تحت تلك الشجرة، فلما استيقظ وجدها وهي عند رأسه عليها طعام وشراب. كيف تتصورون فرح هذا البدوي؟ فرحه أن قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا رب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته. هذه التوبة تشمل جميع الذنوب، الكفر وما دون الكفر. هذا بالنسبة لمن تاب قبل الغرغرة في حياته اختيارا. وأما الذين ماتوا قبل أن يتوب، إن كان الذنب شركا أكبر ناقلا من الملة، كأن كان عابدا للوثن يعبد ضريحا يذبح له فيطوف به ويتقرب إليه ويستغيث بصاحب الضريح في الحسب في السفر والحضر، ولا تطمئن نفسه عند الشدة إلا إذا نادى صاحب الضريح يا سيدي فلان يا سيدي فلان، اليوم اليوم، المدد المدد، ينسى رب العالمين في حال الشدة، ألك هذا كافر ليس في قلبه إيمان ولا ثقة في الله ولا محبة لله، من مات على هذا فهو كافر، أن الجنة عليه حرام. هذا معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يجب أن نفرق بين من يموت على الكفر والشرك الأكبر وبين من يموت على المعاصي دون الشرك من عصاة الموحدين. الصنف الأول الذي يموت وهو مشرك شركا أكبر لا يغفر له، هذا معنى الآية، ويغفر ما دون ذلك، حتى الشرك الأصغر داخل فيما دون ذلك، كقول الإنسان ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله، وخفيف الرياء، هذه الأنواع من أنواع الشرك الأصغر داخلة تحت مشيئة الله تعالى. يجب أن يفرق طلاب العلم بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر معناه كفر، والشرك الأصغر وسائل الشرك، وسائل الكفر وليست بكفر. حتى قتل النفس داخل تحت المشيئة. قاتل النفس ولو سواء قتل نفسه أو نفس غيره لا يكفر الكفر الناقل عن الملة. جميع المعاصي التي عطلق عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها الكفر معناه كفر دون كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا من النوع الشرك من الكفر دون الكفر، ليس الكفر الناقل عن الملة. قاتل النفس، شارب الخمر، الزاني والمنتهب، هؤلاء الذي يؤذي جاره، هؤلاء كلهم نفي عنهم الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن 3 مرات. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه شره، يؤذي جاره إما بعينه أو بيده أو بأي نوع من أنواع العذاب. هؤلاء كلهم نفي عنهم الإيمان. أي الإيمان؟ كمال الإيمان لا أصل الإيمان. كلهم داخلون في عصاة الموحدين تحت المشيئة. وإن كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصلي على قاتل النفس وكذلك على بعض العصاة، ولكن ذلك تأديبا لهم، تأديبا للأحياء لئلا يفعلوا مثل فعله، ويعمر الصحابة أن يصلوا عليه، وليس معنى ذلك أنهم كفار. فذلك تارك الصلاة الذي يقطع الصلاة لا يتركها تركا، يصلي أوقاتا فيترك أوقاتا، هذا يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وداخل في ضمن عصاة الموحدين، ليس كالذي يقاطع الصلاة ويتركها تركا ويرفضها حتى بعد النصيحة والوعظ. أولئك كفار، يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكما قال عمر رضي الله عنه: من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام. يجب أن نفرق بين الذين يتركون الصلاة تركا وبين الذين يقطعون الصلاة، يصلون أحيانا ويتركون أحيانا. وقد حقق هذه المسألة شيخ الإسلام في بعض الأجزاء في كتاب الصلاة في المجموع، وإن كنت الآن لا أذكر في أي مجلد، ولكن في الأجزاء التي في الفقه في كتاب الصلاة لمن راجع يجد هناك تحديدا في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة. قال: وقال الخليل عليه السلام، قال الله تعالى يحكي عن خليل، خليل الرحمن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. محل الشاهد: كون الخليل يخاف الشرك على نفسه وعلى بنيه. الخليل الرحمن إبراهيم الذي هو معروف من هو، فكيف من دونه لا يخاف الشرك على نفسه؟ لا يأمن الشرك على نفسه إلا من لا يعرف الشرك. الذين يأمنون الشرك على أنفسهم، بل يستنكرون من يحذر من الشرك، ويستغربون ترداد كلمة الشرك في هذا الوقت. هؤلاء لم يفهموا التوحيد ولم يفهموا الشرك. من جهل شيئا عاداه، لو عرفوا حقيقة الشرك وخطورة الشرك لخافوا كما خاف الخليل عليه السلام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والحديث صحيح. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. من الذين خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب؟ الصحابة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف على الصحابة من الشرك الأصغر من الرياء، فما بال من دون الصحابة؟ الصحابة الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أولياء الرحمن، شهد لهم أنهم خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومع ذلك يقول لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. فما بال من دون الصحابة؟ والأمر خطير بالنسبة للرياء. الرياء يهدد الصالحين أكثر من غيرهم. العباد، الشيطان له نوافذ على ابن آدم، إذا تغلب الصالحون على الشيطان وخرجوا من يدي في تزيين المعاصي والهوى وانقطعوا إلى عبادة الله، جاءهم من نافذة أخرى، نافذة العجب والرياء. يقول لهم: ما شاء الله، ما في ما أحد مثلك، ما أكثر صلاتك وصيامك وما أكثر حرصك على العبادة، ينفخ فيه حتى يعجب بنفسه وينسى رب العالمين. فرق بين العبد الذي يدخل على ربه مذللا خاضعا وبين العبد الذي يدخل على ربه رافع الرأس. هكذا يفعل الشيطان بالناس، ينفخ فيقول له ليس أحد مثلك من كثرة عبادتي وكثرة صلاتي ومحافظتي على الصفوف وغير ذلك. عند ذلك ينبغي أن يتذكر العبد المسكين إذا زين له ثناء الناس، ما شاء الله الناس يذكرونك بخير، من الذي مده زين ودمه شيء؟ هو الله وحده. لكن ابن آدم مهما مدحك وزنك هو، أنت لا تزيد، وزنك كما كان مهما مدحك. كتبوا عنك في الصحف وفي الإذاعة وكتبوا عنك كل شيء، نفخوا فيك، وزنك لا يزيد عند الله، أنت أنت. افرض أنهم ذموك ما تركوا لك شيء، أرسقوا بك كل التهم الباطنة وأنت لا تزيد أنت. إذا راقب ربك الذي مدحه زين ودمه شيك هو الله رب العالمين. ممكن بهذا تدافع الشيطان عن نفسك، والصراع مستمر وهو لا يتركه، خصوصا إذا رأى منك الخير والحرص على الخير وفعل الخير، حرص كل الحرص، كأنه فرغ من غير الصالحين وتفرغ للصالحين. لذلك الرياء والعجب هذه من الأمراض الخطيرة على العباد وعلى الصالحين. الله المستعان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عرفنا معنى الرياء، الرياء أن يعمل الإنسان عملا ظاهره عمل صالح ولكن يدخل في عمله حب الثناء. فرق بين أن يعمل الإنسان العمل من الأساس لأجل الناس، هذا عمله مردود من الأساس، لكن إذا خالطك الرياء وأنت في العمل لله، كالوسوسة التي في الصلاة، تدخل في الصلاة بحضور قلب وخشوع لكن يأتيك الشيطان بوسوسة يذكرك أشياء وأنت غافل عنه ويلهيك عن الصلاة. إذا دافعت ولم تسترسل معه تدافع، كلما يزين ويذكرك شيء أنت تدافع، قال أهل العلم يرجى أن تكتب له صلاته كاملة، وهذه الوسوسة لا تؤثر في. كذلك الرياء إذا دافعت زين لك وحبب إليك أن تزين صلاتك إذا نظر إليك الرجل الكبير، وقاومت وانتبهت لنفسك وقاومت، يرجى أنك تسلم. لكن من قصده من العمل من الأساس ليس له إلا حب الثناء والمدح، بحيث لو لم يذكر في المجالس ولم يشع عنه الخبر الذي يريد يغضب، والناس ما تشوفه لا يشي، هذا لا عمل له. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. حديث صحيح في صحيح البخاري، لكن افهم معنى يدعو لله ندا. من مات وهو يدعو لله ندا شريكا مشابها، كأن شبه مخلوقا بالخالق يرجوه ويخافه كما يرجو الموحد رب العالمين ويخافه ويحذره ويتقرب إليه بالقربات ويخاف على أسراره منه، يعتقد فيه أنه يعلم ما في نفسه وأنه يضره في نفسه وأهله وماله ضررا سريا لا حسيا. فرق بين أن تخاف من الأسد ومن العدو الذي هو أقوى منك الذي يستطيع أن يضربك أو يطعنك، وبين أن تخاف الخوف السري من الولي. الخوف الطبيعي لا يضر، الأنبياء كانوا يخافون من عدائهم، يخرجون من حيث كانوا والمريدون من شيوخهم الذين ربوهم على الإشراك بالله، يخاف إن الشيخ يطلع على سره، إذا خطر له خاطر لا يرضي الشيخ يخاف بأن الشيخ يضر ويؤثر فيه وربما يؤثر في خاتمته ويموت على سوء الخاتمة. إذا بلغ بالإنسان الخوف من المخلوق إلى هذه الدرجة خرج الإيمان من قلبه، لأنه ترك الله وأعرض عنه. الخوف من غيره والرغبة من غيره والرجاء في غيره، ما الذي بقي لله تعالى؟ لم يبق له شيء. لم يبق له إلا اللسان الكاذب الذي يقول بلسانه لا إله إلا الله، وهو يكذب ذلك كله بعمله. هذا معنى من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الخوف الطبيعي لا يضر مطلقا. خفت من الإنسان، خفت من السباع، خفت من الجن، خفت في الظلام، إنما إذا خفت لا تهرب إلى الجن كما يفعل العوام، اهرب إلى الله. إذا خفت من الجن وهربت من الجن إلى الجن واستعذت بالجن أشركت بالله، لكن إذا خفت من الجن أو من الإنس أو من السباع أو من أي شيء التجئ إلى الله واستغث بالله، هذه هي الاستغاثة. دعاء المضطر لا يضرك ذلك. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله يوم القيامة لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. حديث صحيح في صحيح مسلم. من لقي الله يوم القيامة لم يشرك به شيئا قط سلم من الشرك الأكبر. نحن قلنا أنواع الشرك الأصغر داخلة في عموم المعاصي، وإنما البحث هنا في الشرك الأكبر. من لقي الله يوم القيامة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ودخول الجنة على الوجه الآتي: إما يدخل الجنة من أول وهلة لأنه استحق ذلك أن كان من السبعين الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، إن كان هو من الذين تتوافر فيه هذه الصفات الثلاثة دخل الجنة من أول وهلة بدون حساب ولا عذاب، أو دخل الجنة بأن يقيد الله له شفاعة الشافعين يشفع له رسوله عليه الصلاة والسلام لوجود معاصي أخرى كثيرة غير الشرك، ربما تساوى سيئاته وحسناته أو رجح سيئاته على حسناته، يقيده الله بشفاعة سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، أو وجدت له حسنات كثيرة في آخر حياته رجحت على سيئاته يدخل الجنة، وأخيرا إن وصل إلى النار لم يحصل له شيء من ذلك. لا يدخل النار أي نار المشركين، ولكنه يدخل النار للتطهير ثم يدخل الجنة أي مآله إلى الجنة. مصير المؤمن الموحد الذي لا يشرك بالله مصيره إلى الجنة. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله يشرك به شيئا الشرك الأكبر دخل النار خالدا مخلدا. أما أنواع الشرك الأصغر كما قلنا داخلة في ضمن المعاصي، وهو من عصاة الموحدين تحت مشيئة الله تعالى كما تقدم. نكتفي بهذا المقدار ونقرأ الشرح إن شاء الله في الدرس الآتي.